بكاته. انا كان جوزي حلف عليا بالطلاق 3 مرات. اول مره كان حلف عليا ما اخدش فلوس من حد. نعم. وجي العيد الصغير وانا خدت وبنتي خدت. نعم. وجي تاني حلفان بيحشني عن اهلي، قلت له لا ليا الحق ان انا راح اشوف اهلي. نعم. قال عليا الطلاق لو رحتي ما انا جايبك خالص. نعم. فجه شتمني فغضبت 3 ايام. أيوة. لسه جايبني امبارح. ايوه. وكان حلف في غيابي هنا لاهل البيت، قال عليا الطلاق ما انا رايح جايبها. نعم. هما الثلاثة دول. وبعدين هو راح جابك، هو اللي جابك. هو اللي راح خدني. نعم. حاضر حاضر يا حنان. 3 مرات طلقها، المرة الأولى في العيد قال لها مش هتاخدي فلوس من حد وحلف بالطلاق على كده وخدت، ولادها خدوا. الثانية قال لها مش هتروحي عند أهلك وهي قالت له ما تقدرش تمنعني وراحت. هو رجعها يا دوب امبارح، سمعت إن هو قال للناس حلف بالطلاق ما هيروح يجيبها وهو اللي جايبها. فدي التالتة والنهاية. هذا رجل مستهتر. نسأل العفو والعافية. بعض إخواني قد يغضب مني للشدة، ولكن عاهدت الله ألا أجامل أحدا في الفتوى. نعم. هذا رجل مرة ثانية أكرر مستهتر. نعم. لا يلقي بالا لبيت ولا حريص على أولاد. ما للطلاق وما يحدث؟ ما لهذا وذاك؟ يعني سبحان الله، إذا أردت أن تطاع فأمر بمستطاع. نعم. يعني في العيد أمر تلقائي يحدث بيننا جميعا. إذا ما ذهبت عفوا إلى بيتك أو أنت جئت إلى بيتي، أطفالنا أولادنا. نعم. نجامل بعضنا بعضا، فهذا أمر خارج عن إرادة الزوجة. نعم. فربما أولادها الصغار أخذوا. نعم. فكيف يتم السيطرة؟ هب أننا نسيطر على الزوج. نعم. كيف نسيطر على الأولاد الصغار؟ هذه واحدة. نعم. ثم تريد أن تذهب إلى بيت أهلها. هذا من صلة الرحم. نعم. يعني صلة رحم، صلة رحم. صلة رحم. أقول للصباح ونحن نقطع صلة الأرحام. نعم. فيلقي على طارق، ثم عندما يقال له اذهب لتحضرها أو لتأتي بها، يقول على طلاق ما لا أذهب ولا أتي بها. وبعدين يروح. هذه كارثة بكل المقاييس. هنا السائل الكريم يسأل هذا الرجل في الثلاثة لأنها كلها معلقة. لو كان طلاقا صريحا، أنت طالق في الأولى، أنت طالق في الثانية، أنت طالق في الثالثة، محرم عليه من غير نزاع. تذهب إلى دار الإفتاء. لكن في هذه الصورة التي ألقتها هو كل طلاق معلق، بالتالي عليها أن تسأل زوجها عن النية. إن قصد الطلاق في أي واحدة من الثلاثة صار طلاقا، إن قصد الطلاق في الثلاثة صارت الزوجة.